أمطري حبا وطهرا يا سما، واملئ الأرجاء سحرا ونقا. ها هي الأرواح مذ أنبللت، أرضنا بالغيث عادت للصفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هي دي أفضل طريقة لطلب الجنة. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استعاذ بالله من النار 3 مرات قالت النار اللهم أعذه من النار. يبقى إذن لو سألنا ربنا الجنة 3 مرات ويريد تخليها ورد يومي، أيوة رب الكعبة، فالجنة كل يوم تقول اللهم أدخله الجنة أو اللهم أدخلها الجنة. طيب هنسأل المولى عز وجل الجنة إزاي؟ الوارد إني بنقول اللهم إني أسألك الجنة، لكن ممكن من استقرأنا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ممكن نستخرج منها هذه الصيغة الجميلة. هنقول اللهم إني أسألك الجنة بغير حساب ولا عذاب. بغير حساب ولا عذاب ليه؟ لأن في ناس حبيبي هتخش الجنة، لأنه لا يخلد في النار موحد أبدا. ففي ناس هتخش الجنة لكن بعد ما تتحاسب وبعد ما تتعذب في النار، فاحنا مش عايزين لا الحساب ولا العذاب. قول لي طب يا شيخ محمود، احنا مش عايزين العذاب لان دي نار جهنم محدش هيتحملها ابدا، لكن الحساب ايه المشكلة في الحساب؟ الحساب برضو مشكلة. قال عنه صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال: من نوقش الحساب عذب. وفي رواية عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: من نوقش المحاسبة اهلك. تخيل حضرتك وتخيلي حضرتك من ساعة ما كلفنا لحد ما متنا، كلفنا قد ايه في سن البلوغ؟ مثلا سن 12 سنة ومتنا عندنا 70 سنة، يعني شوفوا حوالي 58 سنة تقريبا هنتحاسب عن كل ساعة وكل دقيقة وكل ثانية. نقف بين ايدين ربنا ونحن في منتهى الخجل والحياء، وربنا يقول ليك ويقول لي ويقول لحضرتك، يقول فعلت كذا وكذا عبدي، فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، في الساعة كذا، في الدقيقة كذا، في الثانية كذا، حصل يا ربي. بعدها ب5 ثواني عملت كذا، حصل يا ربي. وبعدها بربع دقيقة عملت الذنب الفلاني. تخيلوا بقى كده لمدة 58 سنة أسئلة، تخيلوا حضراتكم. فعذاب، عذاب وحياء وخجل من الله سبحانه وتعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على الطريق اللي ندخل به الجنة من غير حساب ولا عذاب. فأختم بهذا الحديث اللي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم. وفي رواية عند الترمذي قال أن ذلك العرض كان في ليلة الإسراء والمعراج. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط اللي هو العدد من 3 ل9 هم اللي أمنوا مع النبي ده. ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، النبي بعث في أمة كاملة محدش آمن معه إلا 1 أو 2. ورأيت النبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، عدد كبير من الناس، فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وأمته، لأن أمة سيدنا موسى هي أكبر أمة بعد أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل هذا موسى وأمته. ثم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى الأفق. قال فنظرت فإذا سواد عظيم، عدد كبير. انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام صحابي جليل اسمه عكاشة ابن محصن، قال له: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم، يعني عكاشة من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. تمام كده. فالنبي عليه السلام دخل بيته ثم خرج فوجدهم يتكلمون. قال: فيما تخوضون وتتكلمون؟ قالوا: نتكلم عن هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من هم يا رسول الله؟ قال: أما إنهم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية. طب هو طلب الرقية حرام يا شيخ محمود؟ لا، إن أنا أطلب من حد يرقيني ده مش حرام، لكن لو طلبت أنا الرقية بنفسي أخرج من دائرة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. عشان كده نصحتي لكل أخ وكل أخت وكل الأفاضل اللي قاعدين قدامي، ارقوا كل اللي حواليكم من غير ما تخليهم يطلبوا حتى لا يخرجوا من دائرة 70,000. واضح كده؟ قال أما إنهم الذين لا يسترق. طب افرض يا شيخ محمود أنا كنت بطلب الرقية من سين أو من عين وبعدين بعد كده لسه سمع الحديث دلوقتي أعمل إيه؟ خلاص نبدأ من دلوقتي، ما دمت ما كنتش تعرفي من الآن ما تطلبيش الرقية من حد، ارقي نفسك بنفسك أو انتظري لحد ما أخت فاضلة هي اللي ترقيك من نفسها. واضح كده؟ تمام. يبقى إذن قال إيه؟ فقال أما إنهم الذين لا يسترقون، ده اللي هيخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، أما إنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، يعني لا يستعملون الكي، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، يعني لا يتشائمون، وعلى ربهم يتوكلون. فاللي حقق التوكل ده بفضل الله سبحانه وتعالى ويفعل كل هذه الأشياء يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. في روايتين تانيين بقى لهذا الحديث عند أحمد بسند صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي الشفاعة فأعطاني 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال فاستزدت ربي، يعني طلبت المزيد، فزادني مع كل واحد 70,000. وفي رواية تالتة عند أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر، قال فاستزدت ربي طلبت المزيد، وده من حب النبي لأمته صلى الله عليه وسلم، قال فاستزدت ربي فزادني، ركزوا معايا، فزادني مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي، يعني ثلاث قبضات من قبضات الرحمن، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله عز وجل يأخذ تلك الثلاث قبضات من أرض المحشر، تخيلوا حضراتكم، ويدخلهم الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب. يا ترى ممكن نكون منهم ولا لا؟ أرجو من الله إن احنا نكون منهم بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن ما علينا إلا أن ننفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم الذين لا يسترقون. لو كنتوا بتسترقوا قبل كده بتطلبوا رقية ما تطلبوهاش بعد كده، خلوا اللي حواليكم اللي يرقوكوا من نفسهم، وانتوا يعني اكرموا بعض، اكرموا بعض، اعملوا كده ابتغاء مرضات الله من غير ما حد يطلب منكم كده. واضح كده؟ يبقى اذا ايه؟ اما انهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، ما تستعملوش الكي، ولا يتطيرون، بلاش تشاؤم، تمام، وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المنافع ودفع المضار في امور الدنيا والاخره. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. جمعني الله واياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمطري حبا وطهرا يا سماء، واملئ الأرجاء سحرا ونقا، ها هي الأرواح مذ أنبللات، أرضنا بالغيث عادت للصفا.